فالراجح إذن والصحيح أن أول ما نزل من القرآن مطلقا هو الآيات الأولى من سورة العلق. والعلماء رحمهم الله يذكرون أيضا آيات أخرى، يقولون هذا أول ما نزل في الخمر، وهذا أول ما نزل في القتال، وهذا أول ما نزل في الأطعمة، وهذا أول ما نزل في الطلاق وإلى آخره. فهذا يسمى أولية مخصوصة وليست مطلقة. أما آخر ما نزل من القرآن فقد ذكره السيوطي رحمه الله في النوع الثامن من كتابه الإتقان في علوم القرآن، فقال رحمه الله: قال: معرفة آخر ما نزل. ثم قال: فيه اختلاف. ثم ذكر رحمه الله الروايات عن الصحابة إذ هم العمدة في هذا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين عاينوا التنزيل، وهم الذين نقلوا الأخبار، وهم الطريق الوحيد لمعرفة ما هو آخر ما نزل. وقد ذكر البيهقي أبو بكر رحمه الله، ذكر في كلاما يبين فيه سبب الاختلاف في آخر ما نزل. قال رحمه الله: هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، وأراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت والله أعلم. يعني يقول هنا أن كل واحد من الصحابة قد أخبر بما شهده من أواخر الآيات، فليس كل الصحابة كانوا يشهدون نزول القرآن، فبعضهم كان يتعبد، وبعضهم كان يشتغل، وبعضهم كان يسافر، وبعضهم كان مريضا. فكل آية تنزل من القرآن ليس من الضرورة أن يشهدها جميع الصحابة ولا حتى أغلبهم، بل يشهدها بعض الصحابة، ومنهم الكتبة الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم يرويه ثم ينشره لأهله، بين أهله وبين أصحابه، إذ هو القرآن العظيم الذي في نشره وتبليغه الأجر العظيم. فقال البيهقي أيضا، قال: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت. بالطبع يعني آثار الصحابة رضي الله عنهم يجب أن تدرس أولا، هل صح هذا الكلام عنهم أو لا؟ وفي هذا بيان لأهمية علم الحديث وقواعده والعمل العظيم الذي قام به أهل الحديث والمحدثون، خاصة القدامى منهم، ولا زال أيضا نصيب للمعاصرين أيضا. ومن أمثلة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذلك أئمة الحديث من بداية من القرن الثاني إلى القرون المتأخرة، فكل كان له نصيب من ذلك، وعلى رأسهم في الأول الإمام مالك رحمه الله، وقبله أئمة التابعين كابن شهاب الزهري وكسعيد بن المسيب وغيرهم، واللائحة طويلة جدا، وعلى رأس الجميع الصحابة رضي الله عنهم. فقال أنه يجب أن يصح هذا الأثر، فيجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده. وقال القاضي أبو بكر البقلاني في الانتصار رحمه الله، قال: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قال: وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. فهذا بيان على أن كلا حدث بما علمه وبآخر ما سمعه. وعموما نحن نذكر آخر نذكر أصح الأقوال وأقربها والتي رجحها العلماء طبعا. فالأقوال التي ذكرها العلماء في آخر ما نزل والتي لها حظ من النظر، فعلى رأسها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو مروي عن عمر أيضا، أن آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة. وآية الربا هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا قول. والقول الثاني منقول أيضا عن ابن عباس وبه يقول تلاميذه، وهو أن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالآية الربا هي الآية 78 بعد 200. والآية هذه الآية العظيمة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي الآية 81 أو نقول 81 بعد 200. والقول الثالث أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية كما تعلمون هي في المصحف صفحة كاملة، وهي الآية رقم الآية 82 بعد 200. فنلاحظ جميعا الآن أن هذه الآيات متتابعة في المصحف، وهذا ما جعل العلماء يجعلون هذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف الضباط. فقد قال السيوطي رحمه الله، قال في الإتقان: قلت ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة، فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخره، وذلك صحيح. إذن السيوطي يقول أن هذه الآثار الثلاث يجمع بينها، فيكون كل هذا هو آخر ما نزل. فهذا هو الأقرب والأصح والأرجح. فإن قلنا آخر ما نزل من القرآن هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا صحيح. وإن قلنا آية الربا هي آخر ما نزل، فهذا أيضا صحيح. وإن قلنا آية الدين هي آخر ما نزل، فهذا أيضا صحيح. والسيوطي ذكر بعد ذلك، قال أن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: آخر ما نزل يستفتونك، أي في آخر سورة النساء في قصة في الآية التي تتكلم عن الفرائض. فهذا قد يكون هو آخر ما نزل، في الفرائض، فتكون الآخرية هنا مقيدة وليست مطلقة، فتكون مقيدة بالمواريث والفرائض. وكذلك هناك قول أخرجه الشيخان أيضا، في وهو قال أن البراء أيضا قال: آخر آية نزلت هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا هي. وقال: آخر سورة نزلت براء، يعني سورة التوبة. فيقال هنا حتى نفهم كلام البراء كما جاء في رواية البخاري هذه، أو رواية البخاري ومسلم، أنه يتكلم عن الآخرية المقيدة كما ذكرنا بالمواريث، وعلى أن آخر سورة كاملة نزلت هي سورة براءة، فهذا في عند البراء رضي الله عنه. وقد يكون هناك من علم بعده أشياء لم يعلمها البراء رضي الله عنه. فابن حجر رحمه الله يقول، قال: الأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. فابن حجر أيضا كما قال السيوطي أن الأرجح هو ما جاء في آخر سورة البقرة من الآيات. كذلك من الأقوال المنقولة عن الصحابة أيضا أن آخر ما نزل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وأيضا وجه العلماء قول ابن عباس بأنه آخر ما نزل على أن الآخرية هنا يقصد بها أنها آخر ما نزل في قتل النفس، لذلك قال: وما نسخها شيء. وذلك أن هذه الآية محكمة، يبقى حكمها ولا نسخ فيها. ومن الأقوال أيضا قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الآية. وهذا كذلك قاله بعض الصحابة كأبي بن كعب رضي الله عنه. وقد يقال هنا أنه آخر ما نزل من سورة التوبة أيضا. وعلى كل حال هذه الأقوال عموما، فالراجح والصحيح كما ذكرنا على أن آيات البقرة آخر البقرة وآخر ما نزل من القرآن. ولا بد لنا في ختام هذا الموضوع، أول ما نزل وآخر ما نزل، أن نشير إلى خطأ قد انتشر عند العامة، وهو منتشر أيضا، أو ربما يقول به بعض طلاب العلم الذين لم يحققوا هذه المسألة ولم ينظروا فيها كما يلزم، فيقولون أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السيوطي رحمة الله عليه قد نقل هذا الإشكال، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال به. لذلك قال الشيخ محمد أبو شهبة، قال: والإمام السيوطي وهو الباقع الذي لا يخفى عليه قول، سرد الأقوال في آخر ما نزل، ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول، بل نبه على خطائه وزيفه. وذلك لأن هؤلاء العلماء كالسيوطي وكابن حجر وكالنووي وكابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الأمة، هؤلاء كانوا على علم غزير وواسع بالأقوال. وهذا العلم ومجهودهم وجهدهم العظيم في خدمة السنة وفي خدمة الإسلام معلوم عند كل منصف، ولا يعني أنهم معصومون. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فالخطأ يبين من أهله، أهل العلم، وليس من كل أحد، وكل قد يخطئ. فالخطأ يرد كائنا من كان قائله، ولكن الذي يرد الخطأ هم العلماء وليس الطلاب الصغار. فمن ميزات هؤلاء العلماء أنهم على علم واسع بالأقوال، ثم يكون الاختلاف في الفهم وليس في الدليل نفسه. فالخلاف بين العلماء غالبا يكون في فهم الدليل وليس في الدليل نفسه، فلا يأتي أحد ويقول هذا القول هو الصحيح لأن العالم الفلاني قد جاء بالدليل. فعند تتبع كلام العلماء نجد أن جميعهم يعرف هذا الدليل في هذه المسألة، ولكن الإشكال في الفهم، في فهم الدليل وفي الجمع بينه وبين غيره من الأدلة. والأسباب كثيرة في اختلاف العلماء. المهم أن السيوطي رحمه الله كان من هؤلاء الذين لهم اطلاع واسع على الأقوال، فلم يجد أحدا معتبرا قال بهذا القول. فهذه الآية العظيمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة. ويوم عرفة كما هو لا يخفى عليكم هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي على المشهور في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة 11. فتكون هذه الآية عند العد قد نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من شهرين وثلاثة أسابيع، يعني 81 يوما تقريبا. وهذا يعني تقريبا، فنقول على تقريبا 3 أشهر نظرا للخلاف في الوفاة، وإن كان جمهور العلماء يقولون على أن الوفاة في يوم الاثنين 12 اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. فقوله تعالى مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا قد نزل، هذه الآية العظيمة نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليال، فأين هذا من هذا؟ فهذا بعيد جدا. نزول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بينه وبين نزول قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أكثر من شهرين. فيكون من قال أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذه آخر آية، هذا خطأ بين واضح ولم يقل به أحد من العلماء. فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هو لا يعني أن الدين قد كمل بمعنى أنه لا يجوز أن ينزل بعده شيء، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما المقصود أن الله قد أكمل الإسلام، فقد أكمل لهم الإسلام والإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا في الإيمان وفي أركان الإسلام. فقد أتم الله عز وجل ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. فلذلك وقال في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي، قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة سورة التوبة فنفى المشركين عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة. قال وأتممت عليكم نعمتي، ولذلك علت كلمة الدين وكان البيت الحرام خالصا للمؤمنين دون غيرهم. هذه هي رؤية ابن عباس، وهذا تفسيره لكيف كمل الدين وكيف تمت النعمة، بأن الأركان الإسلام قد وضحت تماما، وكل شيء قد كمل من مسائل الإيمان ومن مسائل الإسلام في الأركان، أما التفاصيل فيبقى منها شيء قد نزل بعد هذه الآيات، والعلم عند الله تعالى. فهذا باختصار الكلام عن أول ما نزل وآخر ما نزل، ولعلنا نكتفي بهذا، فلعله هذا كاف والله أعلم، هذا والله أعلم. وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل. مشكورا، وفيكم بارك. طيب، وفيكم بارك الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.